حبس أصله وتسبيل منفعته، وهو من خصائص أهل الإسلام. وأما معنى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فأن يبقى الأصل كما هو، فلا يباع ولا يهدى ولا يورث ولا يوهب، وما ينتج عنه يتصدق به. فمن وقف أرضا مثلا وتصدق بثمارها على الفقراء تبقى الأرض كما هي، وكلما أثمرت أو أنتجت يتصدق بهذا الثمار وهذا الموجود على الفقراء والمساكين أو على من بيّنهم صاحب هذه الأرض. واعلموا عباد الله، واعلموا أن الوقف هو الصدقة التي لا تنقطع بموت صاحبها وفراقه للحياة الدنيا. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم رحمه الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وليست النفقة المقطوعة وما فيها من خير كالنفقة الدائمة، فإن أثر المقطوعة لا يبقى. ولا وكثير من إخواننا المسلمين سخية يدهم بها، والله تعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فما أحسن أن يكون للمؤمن أمر يبقى له بعد موته حتى يكتب له. أخذ الشيطان عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا حين هجرته، فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، أي على أرضكم. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله جل وعلا. فقد وقف بنو النجار أرضهم على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم كم له من الأجور المستمرة على أرضهم منذ بني المسجد النبوي إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله أرض ومن عليها. فكم صلى فيه المسلمون، وكم اعتكف فيه المعتكفون، وكم قرأوا فيه القرآن، وكم تعلموا فيه العلم والبيان، أجيال خلف أجيال خلال قرون من الزمن، ولا يزال كذلك إلى ما يشاء الله تعالى. لا يحصي أجورهم على أرضهم تلك إلا الله تعالى، وهذه بركة من بركات الوقف. أيها الناس، لا تزال أمة الإسلام بخير وسلامة ورقي ما شاعت بينهم روح التعاون والتكافل والشعور بالآخرين، بعيدا عن حب النفس والأنانية والبطرة، وهي لا تزال بخير أيضا. ما أحس الغني بحالة الفقير، وأقصى قلب الوالد فراش المعتمي في جنلام، ولامس سمعه وبصره آهات اليتامى ولنات الأرامل والثكالى. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ضرب أسلافكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا لنا أربع الأمثال فاشتروا الباقية بالثانية، فكانوا بحق مضرب الأمثال ومفخرة للأجيال. فهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه يشتري بئر رومة من ماله ويسبلها للمسلمين استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. أخرجه الترمذي والنسائي. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وأرجو ظهرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراد الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة، يعني قسم أحب جناته إليه التي كان فيها خير النخل وخير التمر وأطيب الماء، قسمها في أقاربه وبني عمه. وانظروا رحمكم الله في حالنا، ننزع أموال الناس من أقاربنا ونضمها إلى مالنا. أيها المسلمون، لقد كتب التاريخ والتراجم، إن كتب التاريخ والتراجم قد كتبت أخبار الأوقاف ومنافعها وأنواع الموقوف عليه من مدارس ومكتبات وكتاتيب وأوقاف لحملة القرآن وأخرى للمحدثين وأوقاف للأرامل واليتامى والمساكين وأوقاف للإطعام وأوقاف للكسوة ولسقي الماء. وحضارة الأندلس الزاهية وعلومها المتقدمة عمرت بالأوقاف، حيث كان ملوكها ووزراؤها وأثرياؤها يتنافسون على الوقت، وسجلت في تاريخ المسلمين أوقافا في غاية الغرابة والروعة، كأوقاف قرن الضيف يعني إكرامه وتأنيس المريض ومواساته، وهذه غير أوقاف علاج المرضى والإنفاق عليهم، وأوقاف للأعراس لإعارة الحلي والزينة، والأفراح للفقراء يستعيرونها فيجبرون بخاطرهم ويؤدون أفراحهم ثم يعيدونها إلى مكانها، وأوقاف أخرى للأطفال والعناية بغذائهم. ومنها ما وقفه صلاح الدين رحمه الله إذ جعل في أحد أبواب القلعة بدمشق ميزابا في أحد أبواب ميزابا يسيل منه الحليب، وآخر يسيل منه الماء المحلى بالسكر، تأتي إليه أمهات في كل أسبوع يأخذن لأطفالهن ما يحتاجونه من الحليب والسكر. واعلموا عباد الله أن أعداء الإسلام قد علموا أهمية الأوقاف في نهضة المسلمين، وأدركوا أنها سبب فعال في استقلال المسلمين وسد حاجاتهم واستغنائهم عن غيرهم وفي الحفاظ على دينهم وثقافتهم، فتوجهت همتهم في حربهم على المسلمين إلى القضاء على أوقافهم بالنهب أو التأمين تحت لافتات التنظيم. فقضى الاشتراكيون على الأوقاف الضخمة في الجمهوريات الإسلامية في بلاد البلقان، وقضى المستعمرون المستدمرون الغربيون مع أذنابهم وعملائهم على الأوقاف في مصر والشام وبلاد المغرب الكبير. فتوقفت الحركة العلمية عند المسلمين، وذلك لأن هؤلاء الكفار جففوا منابع تمويل طلبة العلم، فذبلت العلوم لعدم الإنفاق عليها، وتم تجهيل المسلمين وجعلهم عادة على غيرهم، فلم تكن لهم سيادة في قراراتهم المصيرية. وإن مداخيل الأوقاف في بلادنا الحبيبة كانت عظيمة جدا، حيث ذكرت بعض الإحصائيات المستقبل الكافر الغاش فرنسا أرقاما خيالية ننظر منها على سبيل المثال لا الحصري، أن أوقاف العقارات المصادرة من فرنسا ما بين سنة 30 و 800 ألف وبين 91 و 800 ألف ما يقارب 5 ملايين فرنك فرنسي عملة ذلك الوقت، إضافة إلى عشرات البساتين وآلاف الملكيات وهذا كما لا يخفى عليكم حالة الناس في ذلك الوقت وشدة فقرهم. أمة الإيمان والتعاون، لقد كانت الأوقاف عاملاً مهماً لتماسك المجتمع في تلك الرقبة ولا يزال، ونشر المحبة والأخوة بين الناس، ومد يد المعونة إلى المحتاجين والمعوزين وغيرهم. فقد كان يخصص بعض ريع الوقف لمساعدة الفقراء والأيتام، فكان عاملاً لتماسك العائلة الجزائرية، وخصص بعضه لرعاية شؤون القصر والعجزة، وأنفق جزء منه في صيانة المؤسسات الدينية والمرافق العامة وبعض الثكنات وسائل التحسينات، وخصص بعضه لابتداء قصر المسلمين. كما لا ننسى ما كان ينفق كأجور على الأئمة والعلماء وطلبة العلم. عباد الله، إن الوقف سنة متبعة إلى يوم الدين، ولا يزال السابقون بالخيرات من الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الخير باق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديهم قد اقتفى. أما بعد، عباد الله، فإن المحافظة على الأوقاف وتنميتها مهمة جليلة وغاية نبيلة يحمل أعباءها المخلصون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسب مسؤوليته وموقعه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد أولت الدولة الجزائرية أهمية كبرى للوقف والتحبيس، فخصصت في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هيئة تعنى بإحصاء الأموال المحبسة وتسوية وضعيتها، ثم استرجاعها واستثمارها وصرفها في سبلها التي وقفت لأجلها. إن القائمين على شؤون الأوقاف في بلادنا الطيبة لمستشعرون للمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقهم، وإنها لأمانة وأي أمانة. وقد تحركت الجهات الوصية منذ سنوات لتسوية أوضاع الأوقاف الخيرية عبر بلادنا وما أكثرها من أوقاف، وإن هذه المهمة الجليلة لمسؤولية الجميع، مؤسسات وسلطات محلية ووطنية. إذن فواجب الأفراد أن يقدموا ما عندهم من مستندات تثبت وقفية ما هو حبس، وأن يدلوا بشهاداتهم على تحبيس عقار أو منقول، وإنها لشهادة عظيمة يسألون عنها يوم القيامة. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وإذا استقل وقف من قبل أفراد أو مؤسسات خاصة أو عامة، فالواجب اتجاهه أن تسوى وضعيته من الجهات الوصية بطريقة شرعية لا تحرم الأمة من خير هذه الأوقاف. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن الذين يتولون الإشراف على شؤون الدولة، ومنها مهمة تسيير الأملاك الوقفية، قد تحملوا مسؤولية عظيمة وضعتها الأمة في رقابهم، يحاسبون عليها أمام الله يوم يشكوهم المحسنون إلى الله عز وجل، ويسألهم صاحب الوقف عما وقفه من أجل المحسنين. فليتقوا الله وليبرئوا ذممهم بإرجاع النفوس إلى أصلها، فينالهم ثواب المنصفين وينجون من عقاب الغامضين حقا وغيرهم من المجرمين. فعلى الجهات الرسمية، لا سيما مؤسسات الدولة التي لها علاقة بالمسائل القانونية، أن تسعى جاهدة لتذليل الصعوبات أمام تسوية وضعية ما علق بهذا الملف الثقيل من عراقيل منذ أبد ليس بالبعيد أمة الخير والعمل. إن العالم اليوم مهووس بهاجس الأمن الغذائي والنماء الاقتصادي ويبحث في كيفية القضاء على الفقر والبطالة ولا يجد حلولا عملية لذلك، والوقف والزكاة يحققان ذلك بأيسر الطرق، لكن أثرياء الأرض لم تنتشر فيهم فقه الوقف والزكاة ولم يعتمدوه أساسا في بذلهم ومعوناتهم. وإن نظام الزكاة والوقف كثير بالقضاء على الفقر، وقدمنا على ذلك نصوص الكتاب والسنة بل وبعض الدراسات الحديثة في مجال الاقتصاد ونحو ذلك. يا أمة الإنفاق لا تنسوا مسجدكم هذا، فهو في حاجة إلى إتمامه والقيام بما ينقصه من مواد ويد عاملة. فبادر أيها العبد لما ينفعه، فإن في الصلاة حسنات وحسنات، وإن في قراءة القرآن حسنات وحسنات، وإن في حلم العلم حسنات وحسنات، وكل هذا في بيوت الله. في بيوت الله الصدقة جارية حقا يجري نفعها. فأنذر يا عبد الله واكثر فعلى ما تخاف، أتخشى الفقر؟ والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء ولو ربع درهم ولو مئة ألف ولو مليون دينار، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تنفق الدينار والدرهم فيخلفه لك وهو خير الرازقين. فعليك أيها العبد المنفق، عليك أن تخلص العمل لله جل وعلا، والله يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه هو الغفور الرحيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع الحقد والغش والغنى منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.